السلام عليكم وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب استنشاق نسيم الأنس للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الباب الثالث. قال رحمه الله تعالى: الباب الثالث في بيان الأسباب التي تستجلب بها محبة رب الأرباب. تكلم المصنف رحمه الله في هذا الباب عن أسباب جلب محبة الله في قلب العبد، يعني كيف يزيد العبد بأفعال مثلا يفعلها بإذن الله محبة الله في قلبه. ذكر عدة أسباب. قال: فمن ذلك، وهذا السبب الأول، معرفة نعمة الله على عباده، وقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليها. يعني أن من أعظم ما يجعلك تحب محبوبا ما أيا كان أن يحسن إليك هذا المحبوب، وأن تتذكر أنت نعمة وإحسان ومنة هذا المحبوب. وكلما عظم إحسانه كلما اشتدت محبتك له، فكيف بمن كل نعمة إنما هي منه؟ قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وقد سلك الرسل مع أقوامهم هذا المسلك، فقالوا كما قال بعضهم: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. فاذكروا آلاء الله، يعني نعم الله عز وجل. فأنت لو جلست مع نفسك في جلسة انعزلت فيها عن الناس ولو لدقائق، وأخذت تذكر نعمة الله عليك، لوجدت من قلبك محبة وشوقا وذوبانا في محبة الله سبحانه وتعالى، ولانهملت عيناك من حيائك من الله سبحانه وتعالى وشعورك بالتقصير رغم عظم إحسانه إليك. ولهذا فإذا قال، وهذا الكلام مروي عن ابن مسعود وروي عنه مرفوعا ولا يصح، وقد ضعفه بعض العلماء أو حكموا بوضعه مرفوعا وموقوفا، لكن معناه صحيح ومعروف عند الناس أن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها، وقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليها. قال بعضهم: إذا كانت القلوب جبلت على حب من أحسن إليها فوا عجبا لمن لا يرى محسنا غير الله عز وجل كيف لا يميل بكليته إليه. لأن إحسان الله لك على ضربين: ضرب الأول الإحسان المباشر، وهذا كثير حتى الخلق والهداية وما إلى ذلك، فكل نعمة دنيوية أو دينية بك فمن الله سبحانه وتعالى وما أكثرها. ولكن للأسف كثير من النعم لا نشعر بها إلا إذا فقدناها، فتجد الإنسان لو تعطل عضو صغير من أعضائه تنكدت عليه حياته، فكل في كل نفس آلاف وما لا نحصي من نعم الله عز وجل، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم إن الإنسان لظلوم كفار، الآية الأخرى. وقال بعض السلف: ذكر النعيم من لعل النعم أنا عندي هكذا يورث الحب لله عز وجل، هذا من أعظم الأسباب. قال الفضيل: أوحى الله إلى داود عليه السلام: أحبني وأحب من يحبني وحببني إلى عبادي. قال: يا ربي هذا أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى عبادك؟ قال: تذكرني ولا تذكر مني إلا حسنا. يعني هذا سبب أيضا لتحبيب الناس في الله سبحانه وتعالى. فأنت إذا أردت أن تثير كامن محبة الله في قلب إنسان فذكره بنعم الله عليك، قل له: من الذي أعطاك الصحة؟ ومن الذي أعطاك المال؟ ومن الذي أعطاك البيت والزوجة والأولاد والعلم والعقل والأعضاء المستقيمة والجسم حتى هذا النفس؟ سل من عندهم إشكال في الجهاز التنفسي يحصل لهم أحيانا بأزمة أو غيرها، كيف أنهم يتمنون لو دفعوا الدنيا جميعا مقابل أن يتنفسوا نفسا بارتياح، ونحن في كل لحظة وآن، وهذا القلب الذي ينبض وهذا العقل وهذا وهذه اليد التي تبطش وهذه الرجل التي تمشي. ولهذا جاء بعض السلف إلى بعض جاء بعضهم إلى بعض السلف فقال اشتكى له يعني فقال له هل ترضى أن يؤخذ منك مثلا عينك عيناك مثلا وتعطى 100,000 درهم؟ قال لا. قال طيب فهل ترضى أن يؤخذ منك أن تقطع يداك مثلا؟ قال لا. قال فهل ترضى أن تقطع رجلاك وهكذا؟ قال لا لا. قال اذهب فأنت غني يعني أنت الآن انتبهت إلى قيمة ما عندك من النعم التي لا تشعر بها. ولهذا جاءت المقولة الصحة تاجنا رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى، وهذا ليس خاصا بالصحة، فلا يعرف قيمة الولد حقيقة إلا من ليس له ولد أصلا، لا يعرف قيمة الاكتفاء يعني عن الناس إلا من احتاج إلى الناس عرف قيمة هذه النعمة وهكذا. قال ويروى عن كعب أنه قال أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام أتحب أن تحبك أحبتي وملائكتي وما ذرأت من الجن والإنس فيما خلقت؟ قال نعم يا ربي. قال ذكرهم آلائي ونعمائي فإنهم لا يذكرون مني إلا كل حسنة. وعن أبي عبد الله الجدلي أنه قال أوحى الله عز وجل إلى داود عليه السلام يا داود أحبني وأحب من يحبني وحببني إلى الناس. قال يا رب أحبك وأحب من يحبك فكيف أحببك إلى الناس؟ قال أذكرهم آلائي ونعمائي فلا يذكرون مني إلا حسنا. ويروى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث فيه ضعف، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الله لما يغذوكم من نعمه وأحبوني لحب الله وأحب أهل بيتي لحبي. وهذا الحديث موجود في بعض نسخ كتاب الترمذي السنن. والحب على النعم من جملة شكر المنعم، وهو واجب على من أنعم عليه. ولهذا يقول إن يقال إن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، كما قال الشاعر أفادتكم النعماء مني 3 يدي ولساني والضمير المحجبة. فالقلب كيف يشكر بأن يعتقد أن هذه النعمة من المنعم ويحبه على ذلك. ومن الأسباب أيضا هذا السبب الثاني معرفة الله تعالى، هذا من أعظم الأسباب وهو الذي قبله لمحبة الله سبحانه وتعالى، لأن المحبوب يحب إما لإنعامه وإما لكماله، إما لإفضاله أو لفضائله. فالله عز وجل له الكمال المطلق، ولا يفرض سبب تحب من أجله محبوبا إلا وهو في الله عز وجل على أعظم ما يكون وما لا يتصوره عقل. فإن كنت تحب محبوبا لجماله فإن كل هذا الجمال لا يوازي ذرة من جمال الله سبحانه وتعالى وهو واهبه. وإذا كنت تحب محبوبا لكرمه أو لعظمته أو لمجده أو لإحسانه أو لرحمته أو لرأفته أو لما شئت أو لقهره أو لقوته أو لعدله أو لحكمته أو لعلمه أو لقدرته أو لأي صفة من الأوصاف فهي في الله عز وجل على أكمل ما يكون، كيف لا تذوب القلوب محبة وشوقا إليه سبحانه وتعالى. سأل الله أن يصلحنا. قال الحسن بن أبي جعفر سمعت عتبة الغلام يقول من عرف الله تعالى أحبه، نعرفه بأسمائه وصفاته وأفعاله، ومن أحب الله أطاعه، ومن أسكنه في جواره فطوباه وطوباه وطوباه. قال فلم يزل يقول وطوباه وطوباه حتى خر ساقطا مغشيا عليه، خرجه إبراهيم بن الجنيد. وقال بذير طبعا هذا يعني الغش الذي يتجلى بعض العابدين وكذا، يعني قال ابن القيم هو لقوة الوارد وضعف المحل عن التحمل، وإلا فالأنبياء والصحابة الأصل فيهم أنهم كان لا يغشى عليهم ولا وهم أكمل حالا وأشد محبة لله سبحانه وتعالى، لكن قوي الوارد وضعف المحل عن الاحتمال عند بعض التابعين فمن بعدهم فحصل هذا، وهذا لا يدل على أنهم أشد محبة من الراسخين من الأنبياء والصحابة ونحوهم. وقال بديل بن ميسرة من عرف ربه أحبه، من عرف الدنيا زهد فيها، من عرف حقيقتها، خرجه الإمام أحمد وغيره. ومن أعظم أسباب المعرفة الخاصة التفكر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، يعني كما أننا نعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته فإننا نعرفه بآياته، بآياته الكونية وبآياته الشرعية. أما الآيات الشرعية فسيأتي إن شاء الله الكلام عليها، وأما هنا فيتكلم عن الآيات الكونية. فالآيات الكونية عظيمة جدا، ومن نظر فيها عرف عظمة الخالق من باب أولى، لأن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق، وقد أكثر الله سبحانه وتعالى في القرآن من هذه الطريق المعرفة به. فأنت إذا أردت أن تعرف عظمة الله فانظر إلى عظمة الليل وعظمة النهار وعظمة الشمس وعظمة القمر وعظمة البحار وعظمة الأشجار وعظمة الجبال وعظمة كل هذا وعظمة السماء وعظمة الأرض، كل هذا يدلك على يعني سعة قدرة الله عز وجل وعلمه وحكمته ورأفته ورحمته وقدرته إلى غير ذلك. فأيضا امتلئ قلبك تعظيما لله سبحانه وتعالى استدلالا بآياته على عظمته وصفاته وأفعاله جل وعلا. فكيف طيب نعرف كيف يعني الناس كلهم يمرون على هذا، لكن الذي يتفكر هو الذي ينال ثمرة هذا الأمر كما قال الله عز وجل سيذكر هو ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فليس الأمر أن تراها بعينك، بل الأمر أن ترى هذا بقلبك وبصيرتك وتتفكر فيه. أما أهل الغفلة وكم من آية في السماوات وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، هذا هو الإشكال. فليس الأمر بالنظر بالعين أو السمع بالأذن، بل الأمر بانفتاح البصيرة التفكر في هذه الأمور ليقودك ذلك إلى تعظيم خالقها ومنشئها سبحانه وتعالى. قال: التفكر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. قال الجوزجاني: حدثني صاحب لي عن جعفر بن سليمان أنه قال: كنا نكون عند مالك بن دينار عشية جمعة، فكان يجيء خليفة العبدي بعد العصر فيأخذ بعضادتي الباب فيقول: يا أبا يحيى عليك السلام، يا أبا يحيى، لو أن الله تعالى لم يعبد إلا عن رؤية ما عبده أحد، لأنه عز وجل لا تدركه الأبصار، ولكن المؤمنون تفكروا في مجيء هذا الليل إذا جاء فطبق كل شيء وملأ كل شيء، ومجيء سلطان النهار، وتفكروا في مجيء النهار إذا جاء فملأ كل شيء وطبق كل شيء، ومجيء سلطان الليل، وتفكروا في السحاب المسخر بين السماء والأرض، وتفكروا في الفلك التي تجري في السفن في البحر بما ينفع الناس، وتفكروا في مجيء الشتاء والصيف، فوالله ما زال المؤمنون يتفكرون فيما خلق لهم ربهم حتى أيقنت قلوبهم وحتى كأنما عبدوا الله عن رؤية. وكان شميط بن عجلان يقول: دلنا ربنا على نفسه في هذه الآية: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذه هي تتمة الآية. قال الآية: وفي القرآن، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وفي القرآن شيء كثير من التذكير بآيات الله الدالة على عظمته وقدرته وجلاله وكماله وكبريائه ورأفته ورحمته وبطشه وقهره وقدرته وانتقامه وغير ذلك من صفاته العلى وأسمائه الحسنى، والندب إلى تفكر في مصنوعاته الدالة على كماله، فإن القلوب مفطورة على محبة الكمال، قلب الإنسان مفطور على أن الكامل محبوب، ولا كمال على الحقيقة إلا له سبحانه وتعالى، فله الكمال المطلق من كل وجه. ولذا هذا كان السلف يفضلون التفكر على نوافل البدن، وهذا مهم، يعني أن بعضهم كان يرى أن تفكرك في شيء من هذا ومن أمور الآخرة ومن أسماء الله وصفاته أحسن من النوافل البدنية، خلافا لما يظنه كثير منا أن العبادات البدنية أفضل. وقد حكي عن سفيان الثوري أنه جاءه رجل عندما بات عنده سفيان بماء ليقوم الليل، ثم ذهب عنه أتاه الصباح فوجد الماء كما هو ووجد سفيان كما هو، فقال: ما هذا يا أبا عبد الله وكذا؟ فقال: ما زلت أتفكر في أمر الآخرة ودخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار منذ تركتني إلى هذا الوقت، الليل كله يتفكر. وهو ذكر هنا بعض الآثار أيضا، قال: وروي ذلك عن الحسن وابن المسيب، قال عمر بن عبد العزيز: الفكر في نعم الله أفضل العبادة. هذه عبادة غائبة مفقودة إلا عندنا إلا من رحم الله. اجلس مع نفسك ربع ساعة أو 10 دقائق، انعزل عن الناس، تفكر في آلاء الله، في مصنوعات الله، في الآخرة، في كذا، أحضر نفسك كأنك حضرك الموت ثم قبضت روحك وسحبتها الملائكة ثم أخذت فتحت لها أبواب السماء ثم القبر ثم سؤاله ثم ثم ثم النفخ في الصور ثم الحشر ثم كذا ثم الشمس تدنو ثم الحوض والسوال الإتيان ثم حضورك بين يدي الله ثم الميزان وتطاير الصحف وكذا والصراط والجنة والنار. ستجد زيادة عظيمة في إيمانك وحضور قلبك. وقال عبد الله بن محمد التيمي: أفضل النوافل طول الفكرة. وكان أكثر عمل أبي الدرداء الاعتبار والتفكر، كما ذكرت هذا أم الدرداء زوجته لما سئلت. وأبو الدرداء كان مشهورا بهذا، وكلام الإمام أحمد يدل على مثل هذا أيضا. وقال ذو النون: تناول المعرفة بثلاث: بالنظر في الأمور كيف دبرها، وفي المقادير كيف قدرها، وفي الخلائق كيف خلقها. كل هذا من مضامير التفكر. وسئل أبو سليمان الداراني: بأي شيء تنال معرفة الله؟ قال: بطاعته. قيل: فبأي شيء تنال طاعته؟ قال: به. فكلما قويت معرفة العبد بالله قويت محبته له ومحبته لطاعته، لأنه إذا تعرف على الله فلن يجد إلا كمالا، حيثما يمم من صفاته جل وعلا فلن يجد إلا الكمال المطلق الذي يزيد قلبه محبة شوقا تعظيما رجاء وتعلقا بالله سبحانه وتعالى. حصلت ومحبته لطاعته، حينئذ إذا أحب الله أحب العبادة والطاعة والتوجه إلى الله والكلام عن الله وذكره، وحصلت له لذة العبادة من الذكر وغيره على قدر ذلك. كما أن الناس مثلا بحسب محبتهم للشخص يحبون الجلوس معه والتحدث معه كذا، ولله المثل الأعلى. كذلك العباد كلما اشتدت محبتهم لله اشتد أنسهم به ومحبتهم للخلوة بطاعته ومناجاته وما إلى ذلك، وقراءة كلامه والحديث عنه وما إلى ذلك. قد روى ابن أبي الدنيا بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: أخبرني أهل الكتاب أن هذه الأمة تحب الذكر كما تحب الحمامة وكرها وشها مثلا، ولهم أسرع إلى ذكر الله من الإبل إلى وردها يوم ظمئها. يعني أنهم يحبون ذكر الله حبا شديدا. وعن مالك بن دينار أنه قال: ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله عز وجل، تبعا لمحبتهم له، يعني لأن المحب يحب ذكر الحبيب. وعنه قال: قرأت في التوراة: أيها الصديقون تنعموا بذكري في الدنيا فإنه لكم في الدنيا نعيم وفي الآخرة جزاء. لأنهم يلهمون التسبيح كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يلهمون النفس. قال العلماء: كل عبادة تنقطع في الآخرة إلا الذكر، فإنه يستمر لأنه نعيم وذكر الله يعني ري القلوب، فيستمر في الدنيا لا على في الآخرة لا على أنه تكليف، بل هو من أعظم نعيم الجنة. وقال محمد بن كعب بن القرظي: وجدت في بعض الحكمة: أيها الصديقون افرحوا بي وتنعموا بذكري. وقال مسلم أبو عبد الله: ما تلذذ المتقون بشيء في صدورهم ألذ من حب الله عز وجل ومحبة أهل ذكره. وقال أحمد بن غسان: قرأت في زبور داود عليه السلام: أحب الله يا صديقي، افرحوا أيها الصديقون بالله وتنعموا بذكره. وقال أحمد بن أبي الحواري عن أبي جعفر الرقي أنه قال: ما فرح أحد بغير الله إلا بالغفلة عن الله عز وجل. هذه مقولة عجيبة، يعني أن لا أحد يفرح بالدنيا إلا بسبب الغفلة عن الله عز وجل، وإلا لو عرف الله لعرف أنه لا يفرح إلا بالله حقيقة، إلا بالله وبما يتصل به جل وعلا، وكل ما سواه فلا يساوي ذلك الفرح الكامل، يعني وإن كان الإنسان مجبولا على فرح بالنعم وما إلى ذلك. قال كما قال الله عز وجل: فرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. قال: وحدثنا محمود عمن أخبره قال: رأيت بالبصرة رجلا كثير الدواب قليل الطعم جيد البدن، فقلت له: أراك كثير الدواب قليل الطعم قليل الطعم جيد البدن، يعني كأنه لا يأكل كثيرا ومع ذلك بدنه جيد. قال: ذلك من فرحي بحب الله عز وجل، إذا ذكرت أنه ربي وأنا عبده لم يمنع أن يصلح. وقال الفضل الرقاشي: والله لو جمع للعباد جميع لذات الدنيا بحذافيرها لكان امتهانهم أنفسهم لله بطاعته ألذ وأحلى عندهم من ذلك كله لشدة محبتهم لله عز وجل. قال وقال إبراهيم بن أدهم: أعلى الدرجات أن يكون ذكر الله عندك أحلى من العسل، وأشهى من الماء العذب الصافي عند العطشان في يوم الصائف من شدة محبة الله والشوق إليه وتعظيمه. وقال زبيد اليامي: إن لله عبادا، انظر هكذا ضبطوه من زبيد، إن لله عبادا ذكروه فخرجت نفوسهم به عظاما واشتياقا، وقوما ذكروه فوجدت قلوبهم فرقا أي خوفا وهيبة له، فلو أحرقوا بالنار لم يجدوا مس النار من شدة يعني اشتغال قلوبهم بالمحبة والخوف. هكذا قال. وآخرون ذكروه في الشتاء وبرده فارفضوا عرقا من خوفه، وقوما ذكروه فحالت ألوانهم أي استحالت وتغيرت غبرا، وقوما ذكروه فجفت أعينهم سهرا. وكان أبو حفص النيسابوري إذا ذكر الله تغيرت عليه حاله حتى كان يرى ذلك منه جميع من حضره، ففعل ذلك مرة فلما رجع قال: ما أبعد ذكرنا من ذكر المحققين، فما أظن محققا يذكر الله من غير غفلة ثم يبقى بعد ذلك حيا إلا الأنبياء، فإنهم أيدوا بقوة النبوة وخواص الأولياء بقوة ولايتهم. ومع ذلك يقول يعني لولا أنهم يثبتهم الله عز وجل لماتوا إذا ذكروا الله بحضور تام من شدة استحضارهم لعظمة الله عز وجل وقوة هذا الوالد على قلوبهم لولا أن الله يثبتهم. هكذا قال. ومع ذلك كله فلو كشف الغطاء لتبين أن الأمر أعظم وأعظم، يعني مهما كان الإنسان فإنه لا يتصور عظمة الله عز وجل، فإذا كشف الغطاء ورأى الله عز وجل يوم القيامة يعلم أن الأمر أعظم بكثير مما كان تخيله أو مما كان يخطر بباله أو مما كان يقوم بقلبه بالأصح. ولهذا يقول أهل الجنة إذا كشفت لهم الحجب ورأوه معينة قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. هذا ذكروا أنه فيه ضعف، ذكر المحقق أنه فيه ضعفا. وفي حديث آخر: إن لله ملائكة في السماء قياما، وهذا الحديث أيضا فيه ضعف، لكن بعض أهل العلم الشيخ الألباني صحح قول الملائكة هذا من وجه آخر له حكم الرفع. إن لله ملائكة في السماء قياما إلى يوم القيامة ترعد فرائسهم من مخافته أو ترعد، ما منهم ملك تقطر من عينيه دمعة إلا وقعت على ملك يسبح. ولله ملائكة، إذا عطفنا على ما سبق ويجوز، ولله ملائكة سجودا منذ خلق الله السماوات الأرض لم يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة، وصفوفا لم يتفرقوا عن مقامهم إلى يوم القيامة. فإذا كان يوم القيامة تجلى لهم ربهم عز وجل فينظرون إليه تبارك وتعالى فقالوا: سبحانك ما عبدناك كما ينبغي لك. خرجه ابن أبي الدنيا والآجري مرفوعا، وروي نحوه من وجه آخر مرسلا، وروي عن عبد الله بن عمرو مرفوعا نحوه أيضا، وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا هلموا إلى حاجتكم، قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء، قال: فيسألهم ربهم، يسأل الملائكة يعني إذا ارتفعوا وصعدوا إليه، وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون: يسبحونك يكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: يقولون لو رأوك، هو الحديث أصلا يقول: فكيف لو رأوني؟ قال: يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر لك تسبيحا. إذن هذا حديث في الصحيحين يدل على أن مهما عظم المعظمون الله عز وجل فإنهم لو رأوه لعرفوا عظيمة عظمته أكثر مما يعني في قلوبهم في الدنيا، إنهم لا يستطيعون أن يتصوروا عظمة الله سبحانه وتعالى كما تنكشف لهم حينئذ. وذكر بقية الحديث: إذا كان مخلوق يقول في مخلوق: وكنت أرى أن قد تناهى بي الهوى إلى غاية ما فوقها لي مطلب، إلى غاية ما لي فوقها، نعم ما فوقها لي مطلب، فلما تلاقينا وعاينت حسنها تيقنت أني إنما كنت ألعب. إذا كان هذا يقوله مخلوق في مخلوق، فكيف بالخالق الملك الحق العظيم الذي لا يقدر حق قدره ولا يحيط خلقه به علما ولا يحصون ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. طبعا أنه لا يمكن. فصل: ومن الأسباب أيضا أسباب الجلب من المحبة، لعلنا بقي صفحتان فقط نكملهما سريعا حتى ينتهي هذا الباب. ومن الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل معاملة الله بالصدق والإخلاص ومخالفة الهوى، فإن ذلك سبب لفضل الله على عبده وأن يمنحه محبته. يعني إذا جاءت غلبات الهوى فآثرت الله على ما تهواه، فإن هذا هو الذي يجعلك يمتلئ قلبك بالمحبة لله سبحانه وتعالى. قال بشر الحافي قال فتح الموصلي: من أدام النظر لقلبه ورثه ذلك الفرح بالمحبوب، ومن آثره، هذا هو الشاهد، ومن آثره أي فضله على هواه ورثه ذلك حبه إياه. مثلا نفسك تدعوك إلى معصية، فأنت لحبك لله عز وجل تتركها، حينئذ يمتلئ قلبك محبة لله سبحانه وتعالى. ومن اشتاق إليه وزهد فيما سواه ورعى حقه وخافه بالغيب ورثه ذلك النظر إلى وجهه الكريم، خرجه أبو نعيم وغيره. ويقال إن سري السقطي رحمه الله كان له دكان، فاحترق السوق الذي فيه دكانه ولم يحترق دكانه، فأخبر بذلك فقال: الحمد لله. ثم تفكر في ذلك فرأى أنه قد سر بعطب الناس وسلامته، يعني كأنه فرح أن الناس أصابتهم مصيبة وهو نجا منها، فتصدق بما في دكانه، تصدق بجميع ما في الدكان، حتى يعني كأنه محاسبة لنفسه على فرحها بنجاتها من مصيبة أصيب بها المسلمون كلهم، مع أنه هذا من ورعه، وإلا فهو فرح على نجاته لا على المصيبة التي أصابت الناس. فشكر الله له ذلك ورقاه إلى درجة المحبة، يعني زادت محبة الله في قلبه. وسئل مرة عن حالي فأنشد: من لم يبت والحب وحشو فؤاده لم يدري كيف تفتت الأكباد. وبلغ من أمره أنه لما مرض رفع ماءه إلى الطبيب، فلما رأى الطبيب قال: هذا عاشق. فصعق حامل الماء وغشي عليه، لأنه يعرف أنه هذا من محبة الله ليس من محبة المخلوقين. ونظروا إلى جسده مرة وكان سقيما مبنيا، فقال: لا، لو شئت أن أقول هذا كله من محبته لقلت. وسئل المرتعش: بما تنال المحبة؟ قال: بموالاة أولياء الله عز وجل ومعاداة أعدائه. وأصل الموافقة يعني أن تحب من يحب الله وما يحبه، وأن تكره ما يكره الله ومن يكرهه. فلا يمكن أن تدعي محبة الله وأنت تخالفه في من يحب وما يحب. ومن أعظم ما تستجلب به المحبة كثرة الذكر مع الحضور. هذا ختم به هذا السبب، وهو سبب عظيم، أو يعني هذا السبب قبل الأخير، كثرة الذكر مع حضور القلب واستحضارها لعظمته. فكل ذكر يدل على جانب معين، فمثلا الحمد يدل على الشكر والكمال لله عز وجل، والتسبيح يدل على التنزيه، والتكبير يدل على التعظيم، والتهليل يدل على الإخلاص، والحوقلة تدل على الاستعانة، وهكذا. وقال ذنون: من شغل قلبه ولسانه بالذكر قذف الله في قلبه الاشتياق إليه، مع الحضور لكن مع حضور القلب. وقيل إن الذكر باللسان فقط سبيل إلى حضور القلب. وقال إبراهيم بن الجنيد: كان يقال من علامة المحبة لله دوام الذكر بالقلب واللسان، وقل ما ولع المرء بذكر الله عز وجل إلا أفاد منه حب الله جل جلاله إذا لزم الذكر مع حضور القلب والتفكر. ومما يستجلب به المحبة، وهذا سبب آخر، تلاوة القرآن بالتدبر والتفكر، لأن القرآن فيه كل صفات أو عظيم صفات الله عز وجل وأفعاله وما إلى ذلك، لا سيما مع الآيات المتضمنة للأسماء والصفات والأفعال الباهرات ومحبة ذلك، يستوجب به العبد محبة الله ومحبة الله، يعني أن يحب الله هو وأن يحبه الله إذا كان يحب صفات الله وما إلى ذلك. ولهذا قالوا في الصحيحين عن أنس أن رجلا كان يصلي بهم ويختم قراءته بقول الله واحد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل عن ذلك، فقال: إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها. فقال صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. الله أكبر. هذا بسبب محبته لهذه الآيات، لأن فيها صفات الله سبحانه وتعالى. ومن أسباب المحبة، وهذا الذي ختم به، تذكر ما ورد في الكتاب والسنة من رؤية أهل الجنة لربهم وزيارتهم له واجتماعهم يوم المزيد، فإن ذلك تستجلب به المحبة الخالصة. إذا تفكرت أنك ستلقى الله عز وجل وستراه إذا أدخلك الله الجنة كنت من أهلها، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء، وستزوره وستجتمع مع أهل الجنة يوم المزيد لرؤيته يعني استطار قلبك شوقا إلى الله عز وجل، وقد والشوق من أثار المحبة. وقد أشار إلى ذلك الحسن، قال دلهم عن الحسن إن صح عنه هذا الأثر، ما أدري صحته لأن فيه ألفاظا لا تشبه كلامه: أوصيكم بتقوى الله عز وجل وإدمان التفكر، فإنه مفتاح خلال الخير كله، خلال يعني خصال، وبه يخص الله كل موفق. واعلموا أن خير ما ظفرتم به مدرك من تفكر بخالصة الله وشرب بكأس حبه. وهذه الألفاظ لا تشبه ألفاظ التابعين. وأن أحباء الله هم الذين ظفروا بطيب الحياة وذاقوا لذة نعيمها بما وصلوا إليه من مناجات حبيبهم وهو الله عز وجل، وما وجدوا من حلاوة حبه في قلوبهم، ولا سيما إذا خطر على بال أحدهم وذكر مشافهته وكشف ستور الحجب عنه في المقام الأمين الجنة والسرور الدائم، وأراهم جلاله وأسمعهم لذيذ منطقه، ورد عليهم جواب ما ناجوه به أيام حياتهم، إذ قلوبهم به مشغوفة مملوءة المحبة مولعة به، وإذ مودتهم إليه معطوفة، وإذ هم له لعلا مؤثرون وإليه منقطعون. فليبشر المصفون له ودهم بالنظر بالمنظر العجيب بالحبيب، والله ما أراه فما أراه يحل لعاقل ولا يجمل به أن يستوعبه حب أحد سوى الله عز وجل. فعلا لا يستوعب حب قلب، لا يستوعب القلب بالمحبة الحقة إلا لله سبحانه وتعالى. خرجه ابن أبي الدنيا وغيره. وبهذا نكون فرغنا هذا الباب، والحمد لله. لو الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.